بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رمي ولا يقف لا ولا يقف نعم ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها ولا يقف ليش يقف لا أنا أحسب تقول ولا يقف ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، ويقطع التلبية قبلها، لقول الفضل بن العباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، لقول جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما رواه أبو داود عن عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. لضيق المكان وسبق أن قول لضيق المكان هذه العلة ليست علة حقيقة، بل العلة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأجل ضيق المكان. قال: وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة. وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة. يقول المصنف: يندب يعني يستحب أن يستبطن الوادي، يعني أنه يدخل الوادي عن طريق بطنه، عن طريق بطن الوادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى. فيقول يستبطن الوادي، ولأنه أقرب أيضا، إلى جمرة العقبة. وأن يستقبل القبلة، يعني لا يستقبل الجمرة، إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة فإنه لا يستقبلها، إنما يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه الأيمن، يعني انتبهوا، مع أن السنة استقبال الجمرة كما سيأتي. المصنف يقول استقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، يعني يجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ويستقبل القبلة، ويرمي واضح المباضح؟ يعني مثل إنسان الآن وضع له سترة يصلي إليها، ثم مال عن السترة قليلا وجعلها على حاجبه الأيمن، هذا مثله. يقول جمرة العقبة يجعلها على يمينه على حاجبه الأيمن ويستقبل القبلة، لأن هذا ورد عن ابن مسعود، أنه استقبل القبلة، استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمي جمرة العقبة على حاجبه الأيمن، حديث ابن مسعود هذا، في الترمذي وابن ماجه، لكن عندنا ما هو أصح منه، عندنا ما في الصحيحين أنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه واستقبل الجمرة، هذا هو الصحيح. أنه إذا رمى جمرة العقبة لا يستقبل القبلة، بل يجعل الجمرة أمامه، يجعل الجمرة بين يديه، فتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويرمي الجمرة، وابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعلى هذا الصحيح خلاف ما ذكر المصنف، صحيح أنه لا يستقبل القبلة، بل يجعل القبلة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة، ويرميها. قال: وأن يرمي على جانبه الأيمن، وإن وقعت الحصاة خارج المرمى، ثم تدحرجت فيه أجزأت، ثم دحرجت فيه أجزأت، يعني لا بد أن تقع في المرمى، لا بد أن تقع في المرمى. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة لا بد أن تقع في مجتمع الحصى، لا بد أن تقع في مجتمع الحصى. ولو وقعت في ما سال من الحصى ما تجزي، لو وقعت في ما سال من الحصى، إن الحصى أحيانا يسيل ويقع على يمين المرمى أو على يساره، فإذا وقعت على الحصى ما أجزأت، لا بد أن تقع في المرمى، سواء وقعت من رميه مباشرة ها أو تدحرجت حتى وقعت فيه. يعني ولهذا الآن يرمون من الدور الأول والثالث والرابع فتدحرج حتى تقع في المرمى، فلا بد من وقوعها في المرمى، لا بد من وقوعها في المرمى. هذا مذهب الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأبي حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد. أما مذهب أبي حنيفة أنها تكفي إذا وقعت قريبا منه، مذهب أبي حنيفة أنها إذا وقعت قريبا من المجمع، من مجتمع الحصى، فإنه يكفي، فإنه يكفي. هذا ما ذهب إليه حنفية رحمهم الله تعالى. وأيضا بعض الشافعية، بعض الشافعية أنها إذا وقعت قريبا يكفي، وقعت قريبا يكفي. والراجح الأول، الراجح الأول أنها لا بد أن تقع في مجتمع الحصى. ولهذا على مذهب أبي حنيفة الذي يرمي من بعيد رمي صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، حتى لو ما وقع في المرمى، ما دام يقع قريبا منه فإن رميه صحيح، فإن رميه صحيح. ولكن الراجح الأول أنها لا بد أن تقع في مجتمع الحصى، لا بد أن تقع في مجتمع الحصى. طيب هل يلزم اليقين أنها وقعت أو يكفي غلبة الظن؟ نقول يكفي غلبة الظن، نقول يكفي غلبة الظن. قال ويقطع التلبية قبلها، ويقطع التلبية قبلها، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب أكثر العلماء، أنه يقطع التلبية قبل رمي جمرة العقبة، قبل رمي جمرة العقبة. لأن حديث الفضل بن عباس ما ذكره المصنف قال لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيح حتى رمى. ظاهره هنا أنه بعد الفراغ من الرمي، ظاهره قول حتى رمى بعض الفراغ من الرمي، لكن هم يقولون إن معنى حتى رمى يعني حتى شرع، حتى شرع في رمي الجمرة، حتى شرع في رمي الجمرة. والقول الثاني قلت أنه يرمي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة، أنه يرمي حتى ينتهي من جمرة العقبة، أقصد يقطع التلبية، يقطع التلبية إذا فرغ من رمي الجمرة، إذا فرغ منها. هذا مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. ولكن الراجح الأول، الراجح الأول أنه يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، إذا شرع في الرمي. وقال لقول الفضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، هذا المستحب، رمي الجمرة المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى، النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ضحى كما في حديث جابر. قال ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، خرجه مسلم، خرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل، الدفع من مزدلفة يترتب عليه ها جواز فعل ما يفعل يوم النحر إلا الذبح، يترتب عليه أنه يفعل جميع أفعال يوم النحر بعد الدفع، ف فما دام أذن له في الدفع فله أن يرمي وله أن يطوف له أن يحلق إلى آخره إلى آخره. ليلة النحر ليلة النحر إلا النحر للذبح، الذبح لا يكون إلا يوم النحر، لكن ما دام جاز له الدفع فإن له أن يرمي الجمرة بعد نصف الليل. ومن الذي يجوز له الدفع على المذهب؟ ها، الجميع، الجميع، المذهب يدفع الجميع بعد منتصف الليل، واضح ولا لا؟ ومر معنا أن القول الراجح أن الذي يجوز أن يدفع بعد منتصف الليل يعني إذا عند غروب القمر الضعفة ومن يتبعهم، الضعفة ومن يتبعهم، أما الأقوياء فلا يرموا بعد منتصف الليل، فلا يرموا بعد منتصف الليل. ها، واضح ولا لا؟ مع أن هناك من العلماء من يقول إن الناس اليوم كلهم ضعفاء حتى الأقوياء ضعفاء، كيف؟ يقول لأن مع هذا الزحام الشديد كل ضعيف، كل له أن يرمي بعد منتصف الليل، يقول مع الزحام الشديد كل له أن يرمي. لكن الزحام الآن يعني عولج خاصة في رمي الجمار، وممكن يكون في المستقبل في الطواف، فعلى كل حال الضعف الذين يجوز لهم الدفع لهم الرمي بعد منتصف الليل، أما الأقوياء فليس لهم أن يدفعوا، ليس لهم أن يدفعوا. قال: ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، رواه أبو داود، رواه أبو داود لما عن عائشة، لما روى أبو داود عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، ثم مضت فأفاضت. وهذا الحديث أبي داود والحاكم والبيهقي، وضعفه الإمام أحمد، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستنكره، استنكره وضعفه ابن القيم، وضعفه ابن القيم وغيرهم، غيرهم من العلماء أيضا من قال إنه مضطرب، إنه مضطرب. وعلى هذا يكون كما قال ابن القيم، يكون كما قال ابن القيم أن الضعف يرمون بعد غروب القمر، أما الأقوياء إذا طلعت الشمس، أما الأقوياء إذا طلعت الشمس، أما الضعف لا بأس أن يرموا بعد منتصف الليل. قال: فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، رمى من غد بعد الزوال. بالنسبة لرمي جمرة العقبة له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية، أما بدايته فبعد طلوع الشمس أو بعد منتصف الليل، بدايته بعد طلوع الشمس للأقوياء وبعد منتصف الليل للضعفاء، هذا البداية. أما نهايته، أما نهايته فالمذهب بغروب الشمس، المذهب أنه لا يرمي ليلا، إذا غربت الشمس فإنه لا يرمي ليلا فيرميه من الغد، يرميه من الغد. ولهذا يقول المصنف: فإن غربت الشمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد، رمى من غد بعد الزوال، بعد الزوال. لماذا؟ لأنهم يقول لا يرمي بالليل، لا يرمي بالليل، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقالوا إنه لا يرمي بالليل الحنابلة، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في الرمي ليلا، رخص للرعاة في الرمي ليلا، فدل على أن غيرهم لا يرخص لهم، دل على أن غيرهم لا يرخص لهم، فلا يرمون بالليل، فلا يرمون بالليل. والقول الثاني مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز الرمي ليلا، أنه يجوز الرمي ليلا، لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت. قال: افعل ولا حرج، قال: افعل ولا حرج. هذا في البخاري، هذا في البخاري. فيقولون يجوز الرمي ليلا، إذا متى نهايته عندهم؟ بطلوع الفجر، نهايته عندهم عندهم بطلوع الفجر. الحنابلة ينتهي بغروب الشمس، الحنفية والشافعية ينتهي بطلوع الفجر، لأنه يجوز أن يرمي ليلا، يجوز الرمي ليلا. وكذلك في أيام التشريق، كذلك في أيام التشريق. فالحنابلة يقولون لا يرمي بالليل، الحنابلة يقولون لا يرمي ليلا، إذا غربت الشمس ولم يرمي يوم التشريق فإنه يرمي من الغد، فإنه يرمي من الغد. أما الحنفية والشافعية يقولون له أن يرمي بالليل حتى أيام التشريق، حتى أيام التشريق. وهذا الحديث رميت بعد ما أمسيت، رميت بعد ما أمسيت، يقول ابن حجر المساء يبدأ من بعد الزوال، المساء يبدأ من بعد الزوال، من بعد الزوال. ويؤيده أيضا كما قال بعض أهل العلم، يؤيدهم يقول أن السائل، السائل لا يمكن أن يسأل عن الرمي بعد الظهر، السائل لا يمكن أن يسأل عن الرمي إلا بعد الظهر، إلا بعد الظهر. انتبهوا، يقول السائل المتبادر للذهن أنه يسأل عن رميه بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس، فكأن الذي في ذهن السائل أن الرمي من طلوع الشمس إلى الظهر إلى الزوال، هذا الرمي. واضح لا؟ فلما قال رميت بعدما أمسيت، يعني أنه رمى بعد الزوال وليس في الليل، يعني أنه رمى بعد الزوال وليس في الليل. أنتم معي؟ ها؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس، أليس كذلك؟ يقولون فيبعد، يبعد أن الناس لم يرموا قبل الزوال، يعني يرموا وينتهوا، لا سيما العدد 100,000 ونحوه، صح ولا لا؟ فممكن يرموا قبل الزوال، ولهذا هذا الشخص رمى بعد الزوال فسأل قال رميت بعد ما أمسيت، يعني رميت بعد الزوال بعد المساء، واضح ولا لا؟ فقالوا إن المراد بقوله رميت بعد ما أمسيت المراد أنه رمى بعد الزوال وليس رمى بالليل، وليس رمى بالليل. لكن الراجح أنه يجوز الرمي ليلا، الراجح أنه يجوز الرمي ليلا، لأن الليالي في الحج تتبع اليوم الذي قبلها، الليالي في الحج تتبع اليوم الذي قبلها بخلاف بقية الليالي، واضح ولا لا؟ فمثلا عرفة ليلة 10، صح ولا لا؟ إذا كان الوقوف في عرفة يوم 9، إذا غربت الشمس ماذا يكون الليل؟ ها، ليلة 10، أليس كذلك؟ ويعتبر يوم، يوم 9 لو وقف بالليل أدرك عرفة، إذن الليل هنا يتبع الذي قبله لا الذي بعده، واضح ولا لا؟ لكن الآن اليوم الثلاثاء الليلة الأربعاء تتبع الأربعاء، أما في الحج فهي في المناسك فإنها تتبع اليوم الذي قبلها. طيب رمي الجمرة، رمي الجمرة يوم النحر بالليل إذا رمى يتبع أيام التشريق ولا يوم النحر؟ يوم النحر. طيب إذا رمى يوم التشريق 11 بالليل، هل الرمي لليوم المقبل أو اليوم السابق؟ السابق. فإذا غربت الشمس من اليوم 13 هل يرمي ولا لا يرمي؟ ها؟ نعم يرمي. لماذا؟ لأنها للذي قبله، وإذا طلع الفجر انتهى الرمي وانتهى، انتهت أيام التشريق، وعلى هذا يكون الليل تابع لليوم الذي قبله، فيجوز الرمي ليلا، يجوز الرمي ليلا. فإذا لم يرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس فله أن يرمي بعد الزوال، وله أن يرمي بالليل، له أن يرمي بالليل. لكن لا شك أن الأفضل أن يرمي نهارا، لا شك أن الأفضل أن يرمي نهارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى نهارا، والأفضل منه أيضا أن يرمي بعد طلوع الشمس، لا شك أن هذا هو الأفضل. أيام التشريق يرمي بعد الزوال، لكن لو رمى بالليل لا بأس، لو رمى بالليل لا بأس. وأيضا كونه يرمي بالليل أحسن من أن يوكل في الرمي، أليس كذلك؟ كونه يرمي بالليل يعني بالليل أخف له ويستطيع، فإنه يرمي بالليل بنفسه أحسن من أن يوكل غيره، أحسن من أن يوكل غيره. قال رحمه الله تعالى فإن غربت شمس يوم الأضحى، عندي مكتوب الإضحى، نعم أي الإضحى، قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، بعد الزوال، ثم ينحر هديا إن كان معه، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فعل يوم الأفعال يوم النحر مرتبة، فأولا رمى، أولا رمى، ثم نحر، ثم نحر، ثم حلق، ثم ذهب وطاف، أربعة مرتبة: رمى، ثم ذبح، نحر، ثم حلق، ثم طاف، ثم طاف. ولهذا المصنف يقول ثم ينحر هاديا إن كان معه، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرمي الذبح، بعد الرمي الذبح. قال إن كان معه، يعني إن كان الهدي معه ذبحه، كان الهدي معه ذبحه، فإن لم يكن معه ها نقول يشتريه ويذبحه، لأن السنة أن يذبح قبل أن يحلق، السنة أن يذبح قبل أن يحلق كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، واجبا كان أو تطوع، يعني حتى لو كان الهدي تطوع وليس بواجب فإنه ينحره بعد الرمي، ينحره بعد الرمي. وهذا الهدي مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، أهدى 100 بدنة، ومعلوم أن الواجب هدي الحج وما سواه تطوع، هذه 100 التي قدمها هي تطوع. قال فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وعليه واجب اشتراه، يعني إذا لم يكن معه هدي وعليه واجب هدي فإنه يشتريه، فإنه يشتريه. والهدي لا يتعين أن يذبحه بنفسه، لا يتعين أن يذبحه بنفسه، فله أن يذبحه وله أن يطلقه للفقراء، فقراء الحرم، له أن يذبحه وله أن يطلقه ليذبحوه، له أن يطلقه ليذبحوه ويقتسم لحمه. قال وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع، سن له أن يتطوع، يعني إذا لم يكن عليه هدي واجب فإنه يستحب له أن يتطوع، يستحب له أن يتطوع بهدي، لأن الله جل وعلا يقول لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، والأصل في المنسك الذبيحة، هذا الأصل. نعم العبادات تسمى مناسك في الحج، لكن الأصل المنسك الذبيحة، والذبيحة تسمى نسيكة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالأصل النسك ذبيحة. فيقول المصنف وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. والبعض الآن ها يحج مفردا، نقول له لماذا تحج مفردا؟ قال حتى لا يكون عليه هدي. طيب لماذا هذه النية؟ ما ينبغي يا أخي. قل أحج مفردا لأني اعتمرت قبل شهر وأريد أن أفرد الحج بسفرة مستقلة، يعني ممكن، يعني أما حتى لا يكون علي هدي فإن التمتع أفضل، التمتع أفضل من الإفراد. قال وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع، وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، إذا نحر الهدي فإنه يفرق على مساكين الحرم، وهذا سبق، هذا سبق فيما يؤكل منه وما لا يؤكل منه، وما يفرق على مساكين الحرم وما لا يفرق. فهدي التطوع، هدي التمتع والقران هذا لا يلزم أن يكون كله لفقراء الحرم، لكن يجب أن يطعم منه، يجب أن يطعم منه فقراء الحرم، لكن له أن يأكل منه، وله أن يتصدق، وله أن يرجع بشيء من لحمه، له أن يرجع إلى بلده بشيء من لحمه، لكن يطعم مساكين الحرم لا بد من إطعامه. أما هدي الذي هو جبران وليس شكران، الهدي الذي هو جبران يسمى فدي، هذا يجب أن يوزع على مساكين الحرم، يجب أن يوزع على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا، وقد سبق ذكر هذا. والمحذور يكون في المكان الذي فعل المحذور به أو داخل الحرم إلى آخره. قال وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم ويحلق، ويحلق يعني يحلق رأسه، يحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، دعا للمحلقين 3، ولو قصر لا بأس، لو قصر رأسه لا بأس، لكن المستحب أن يحلق. قال ويسن أن يستقبل القبلة، يسن أن يستقبل القبلة، يعني إذا أراد أن يحلق أن يستقبل القبلة وهو جالس عند الحلاق، أن يستقبل القبلة وهو جالس عند الحلاق. طيب لماذا؟ ليس في ذلك سنة، ليس في ذلك سنة، فلماذا يستقبل القبلة؟ قالوا لأن الحلق عبادة، لأن الحلق عبادة، فيستحب أن يستقبل القبلة، يستحب أن يستقبل القبلة. واضح ولا لا؟ فإذا قلنا هذا قلنا كل عبادة يجب أن تستقبل فيها قبلة، واضح ولا لا؟ ولكن الصحيح أن استقبال القبلة ليس بسنة، استقبال القبلة ليس بسنة، لأنه ليس به دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم استحبه بعض العلماء الحنابلة أيضا، بعضهم استحبه كما قال بعضهم في الوضوء استحب إذا رضي يتوضأ أن يستقبل القبلة، كل هذه يقيس على بقية العبادات التي تستقبل بها القبلة. لكن العبادة إذا وجد سببها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ها فالسنة تركه، انتبهوا لهذه القاعدة. ها كل عبادة وجد سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ها فالسنة تركه، ما نقول فعله بدعة، لا نقول السنة تركه، أما فعله لا يكون بدعة، لأن من العلماء من يجيز هذا الفعل؟ من يجيزه بأدلة عامة، بأدلة عامة على استقبال القبلة في العبادات الآخرين فلا يكون بدعة، لكن السنة نترك. ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن، يعني إذا أراد أن يحلق رأسه فإنه يبدأ بشقه الأيمن، هذا هو السنة، هذا السنة لما ثبت من حديث أنس، لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى منى فأتى الجمرة، أتى منى فأتى الجمرة فرماها، فرماها ثم أتى منزله، ثم أتى منزله بمنى، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ونحر ثم قال للحلاق خذ، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، قال الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، هذا رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. فيستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، يستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن. والجمهور، جمهور العلماء أن التيامن يكون ها للمحلوق، تيامن يكون للمحلوق، للمحلق الذي يحلق رأسه هو الذي يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ الحلاق بجهة رأسه اليمنى، يعني الاعتبار بالتيامن للحلاق أو للمحلوق ها للمحلوق، للمحلوق، هذا مذهب جمهور العلماء، واضح ولا لا؟ يعني الذي يحلق رأسه ويقول ابدأ بجهة رأسه اليمنى، فيبدأ بجهة رأسه اليمنى يحلقها ثم يحلق اليسرى، هذا مذهب الجماهير. وأما قول الثاني مذهب أبي حنيفة فإن العبرة بالتيامن للحلاق، العبرة بالتيامن للحلاق، وعلى هذا ها يحلق جهة رأسه اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى، جهة رأسه اليسرى. لماذا؟ لأنها اليمنى بالنسبة للحلاق، اليمنى بالنسبة للحلاق، وهي للمحلوق جهة رأسه اليسرى، لكن الراجح الأول، الراجح الأول. فأبو حنيفة اعتبر حال الحلاق، والجمهور اعتبروا حال ها المحلوق الذي يحلق رأسه، فهو الذي يبدأ بجنب رأسه الأيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق وبدأ بجنب رأسه الأيمن، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم عليه الصلاة والسلام لما حلق أخذ شعره وقسمه بين الناس، أعطاه أبا طلحة فقسمه بين الناس، قسم شعره بين الناس، كم يكفي؟ ها؟ كل سيأخذ له شعرة أو شعرتين أو ثلاث تبركا به عليه الصلاة والسلام. وقد بقي من شعره شيء عند أم سلمة كانت تحفظه في جلجل، جلجل يعني مثل ما تقول إن الوضوء الآن القمقم، هذا جلجل عندها وضعت شعره وتركته، فإذا مرض أحد وأتى أخرجت من الشعر في الماء وجعلته يغتسل بهذا الماء، يغتسل بالماء الذي فيه من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، قسم شعره بين الحجاج. قال ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره، من جميع شعره. طيب قوله من جميع شعره، هل يعود على يقصر أو يحلق؟ ها، على الجميع، يعني يحلق من جميع شعره أو يقصر من جميع شعره، أو يقصر من جميع شعره. قال أو يقصر من جميع شعره، من جميع شعره. طيب لماذا قال من جميع شعره؟ لماذا ما قال يحلق أو يقصر؟ سكت ليرد على من قال أنه يكفي أن يقصر شعره أو شعرتين. وعلى هذا قل مذهب الحنابلة والمالكية أن الحلق يكون من الرأس كله. مذهب الحنابلة والمالكية أنه لا بد من حلق الرأس كله، لقوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين ومقصرين، واضح. وهذا اللفظ محلقين لا ينطبق إلا على من، لا ينطبق إلا على من هو محلق في عرف الناس، لا ينطبق إلا على من هو محلق في عرف الناس. وعلى هذا اللي الآن يأخذ في المقص من اليمين اليسار من أمام الخلف، هل هذا محلق؟ هل إذا رأه أحد يرى أنه محلق أو يرى أنه مقصر؟ لا، فهذا لا يكفي. إذن الحنابل والمالكية لا بد أن يقصر من جميع، من الرأس كله. القول الثاني مذهب أبي حنيفة، مذهب أبو حنيفة أنه يقصر ربع الرأس، يحلق ربع الرأس، أنه يكفي ربع الرأس، لأنهم أصلا هم يرون أن الحلق ليس نسك. الأحناف يرون الحلق ليس نسك، يرون أنه تحلل من محذور، خروج من محذور، لأنه كان ممنوع عليه، محظورات الإحرام ممنوع عليه، فيأخذ من رأسه لأجل أن يتحلل ويخرج من هذا المحظور، فيكفي ربع الرأس، يكفي ربع الرأس. والقول الثالث، قول الثالث ومذهب الشافعي رحمه الله أن الواجب ثلاث شعرات، أن الواجب ثلاث شعرات، وبعض المالكية يقول شعرة، بعضهم يقول شعرة واحدة، ولكن الراجح الأول، الراجح أنه لا بد من حلق الرأس كله، لا بد من حلق الرأس كله كله. قال رحمه الله تعالى أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها. انتبه، هل هذا متصور؟ الإنسان ممكن يحلق من جميع شعره لا من كل شعره؟ نعم، لأنهم يقولون من كل شعرة هذا فيه مشقة، من كل شعرة فيه مشقة، كون الإنسان كل شعرة يأخذها يحلقها، كل شعرة يأخذها يحلقها، أو يأخذ كل شعرة يقصر منها، هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة. لكن يقصر من رأسه كله جملة واحدة، يقصر من رأسه كله جملة واحدة، فلو بقي شعرة لم يقصر منها أو شعرتين أو ثلاث فإن هذا يعفى عنه، فإن هذا يعفى عنه، لأنه لا يلزم أن يقصر من كل شعرة، لا، لا يلزم أن يقصر من كل شعرة، بل يلزم أن يقصر رأسه كله أو يحلق رأسه كله. هل واضح ولا لا؟ وهل هناك فرق؟ هناك فرق، لأن الذي يحلق ويبقى شعره وشعرتين وثلاث، هل يقال له محلق أو غير محلق؟ قال محلق، قال له محلق، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول ويقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، فكون يمسك كل شعرة يمسكها ويقص منها، أو كل شعرة يمسكها ويحلقها، هذا يطول ويأخذ وقت في مشقة في تعب، لكنه يعني يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه حتى يحلق رأسه كله، حتى يحلق رأسه كله، ولو بقيت شعرة أو شعرتين فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه ينطبق عليه أنه محلق، ينطبق في عرف الناس أنه محلق. قال لا من كل شعرة بعينها، لا من كل شعرة بعينها، ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره، يعني يحلق، يحلق من لبد رأسه، يعني جعل رأسه ملبدا، ملبدا يعني يوضع عليه عسل صمخ ونحوه حتى يكون الرأس يابس ملبد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشعر يابس، هنا يحلق أيضا، هنا يحلق حتى لو كان ملبدا يزيل شعره. قال أو ظفره، يعني جعل شعره على شكل ضفائر قرون، على شكل ضفائر قرون. وهل الرجل يجعلها على شكل ضفائر؟ نعم، نعم يجعلها على شكل ضفائر وليس فيه شيء، وكان الناس قديما حتى في زمن الصحابة أيضا على شكل يوضع على الشارع أحيانا على شكل ضفائر يعني قرون قرون، فهذا أيضا يحلق، هذا يجب أيضا أن يحلق. أو عقصه، أو عقصه، العقص نجعل الشعر معقوصا يعني ملتويا ملتويا أو مربطا بعضه ببعض أو مربطا بعضه ببعض. يقول عقصه لواه وعقده، نعم لواه وعقده يعني لوى شعر رأسه وعقده مع بعض، فهذا أيضا يحلق، فهذا كغيره يحلق. قال وبأي شيء قصر الشعر أجزاء وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته. صحيح، يعني أهم شيء أن يزيل الشعر، يزيل شعر رأسه، لكن السنة أن يكون بالحلق، السنة أن يكون بالحلق. لكن لو أزاله بالنتف أو أزاله بأي مزيل من مزيلات الشعر فإن هذا جائز، إن هذا جائز أن يعتبر حلق، يعتبر حلق. قالوا بأي شيء قصر الشعر أجزاء وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. هذا السنة، السنة أن يحلق أو يقصر، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل. تقصر منه المرأة أي من شعرها، هذا واجب، يعني التقصير واجب على المرأة كما أنه واجب على الرجل، كما أن الحلق والتقصير واجب على الرجل فكذلك المرأة يجب أن تقصر، يجب أن تقصر من شعرها. لكن كيف تقصر؟ قدر أنملة، قدر أنملة. أتعرفون الأنملة؟ نعم، ما هي الأنملة؟ نعم، مفاصل الأصبع، المفصل الواحد هذا أنملة، المفصل الواحد هذا أنملة. فتقصر قدر أنملة، يعني قدر هذه المسافة، قدر هذه المسافة لمسافة الأصبع، مسافة الأصبع. وليس كما يقوله البعض، يقول يلف الشعر على الأصبع، تلف المرأة شعرها على الأصبع فإذا التقى الشعر تقصه، إذا التقى الشعر تقصه، هذا ليس بصحيح، بل على قدر أنملة، قدر أنملة. والدليل على التقدير من قدر أنملة، التقدير، الدليل، ليس هناك دليل يدل على التقدير، ليس هناك دليل، لكن هناك دليل على أن المرأة تقصر، هناك دليل، واضح ولا لا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس على النساء تقصير حلق، ليس على النساء حلق، وإنما عليهن تقصير، يعني عند أبي داود وحديث حسن، يقول ليس عليه، ليس عليهن حلق، إنما عليهن تقصير. إذن التقصير واجب على المرأة، إذن التقصير واجب على المرأة، لكن ما حده، ما ضابطه؟ قالوا أنملة. طيب لماذا قالوا أنملة؟ قالوا لأن أقل ما يسمى تقصير قدر الأنملة، أقل ما يسمى تقصير قدر أنملة، وإلا ليس هناك ضابط للتقصير، لو قصر قدر أصبع أو أكثر فإنه يسمى تقصير أيضا، لكن المرأة ها مطلوب منها أن تترك شعرها، مطلوب منها أن تترك شعرها لأن فيه جمالها وكمالها، فتقصر أقل ما يطلق عليه التقصير، أقل ما يقع عليه اسم التقصير تقصره، وهو قدر أنملة، وقدر أنملة. ولهذا يقول المصنف فأقل، يعني لو قل عن الأنملة فلا بأس، يقول لو قل عن الأنملة فلا بأس، لكن على كل حال هي تقصر أنملة، تقصر أنملة. وهذا المرأة تقصر أنملة، هذا ذكره ابن المنذر إجماع، ذكره المنذر إجماعا، وذكره النووي أيضا، ذكر النووي الإجماع. ويقول النووي لأن الحلق للمرأة مكروه، يقول النووي الحلق للمرأة مكروه لأنه بدعة في حقهن، يقول لأنه أي الحلق لأنه بدعة في حقهن وفيه مثله، وفيه مثله، وأيضا فيه تشبه بالرجل، أيضا فيه تشبه بالرجل، فالمرأة لا تحلق، لا تحلق شعرها، فهي تقصر قدر أنملة، تقصر قدر أنملة. لكن الأنملة هذا تقصر من جميع رأسها، من جميع رأسها تقصر قدر أنملة. كيف؟ إذا كانت على إذا كان الرأس على شكل ضفائر يعني قرون جدائل، من كل ضفيرة تقص قدر أنملة، تقص قدر أنملة. وإذا كان الرأس ليس على شكل ضفائر فإنها تجمعه، تجمع رأسها مرة واحدة ثم تقص من قدر أنملة، ثم تقص من قدر أنملة. واضح ولا لا؟ وهنا قصرت، هنا قصرت من جميع رأسها، قصرت من جميع رأسها. الآن بعض النساء يكون لها ضفائر ولها قصة، لها شعر من الأمام، يعني يكون لها ضفائر جدائل ويكون شعرها مقصوص من الأمام أيضا، هذا كيف تقصر؟ نقول نفس القضية، تأخذ من الضفائر قدر أنملة ثم تجمع الشعر الذي في رأسها من الأمام، تجمعه وتخرج منه قدر أنملة أيضا، تأخذ منه قدر أنملة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. طيب، قال: وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، وإنما على النساء تقصير. رواه أبو داود، رواه أبو داود وحسنه ابن حجر، حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى، وقواه البخاري، قواه البخاري وأبو حاتم وغيرهم. قال: فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، أو أقل. وكذا العبد، يقول المصنف وكذا، كذا العبد، يقول العبد يأخذ قدر أنملة، العبد يأخذ من رأسه قدر أنملة. لماذا؟ يقول: لأن حلقه لرأسه أو تقصيره من رأسه ينقص من قيمته، إذا أخذ من رأسه نقصت قيمته، قيمته. وشعره أيضا، شعره يرفع قيمته لأنه جمال العبد، كمال. فيقول يأخذ منه قدر أنملة كالمرأة، يأخذ من رأسه قدر أنملة كالمرأة. قال: ولا يحلق إلا بإذن سيده، لا يحلق إلا بإذن سيده، لأن حلقه لرأسه يضر بسيده، حلقه لرأسه يضر بسيده، فإذا أراد أن يبيعه تنقص قيمته، إذا أراد أن يبيعه تنقص قيمته، فإذا أذن فإنه يحلق، إذا أذن فإنه يحلق أو يجوز، إذا أذن فإنه أقصد يقصر، إذا أذن له سيده فإنه يحلق، يحلق أو يقصر. قال: وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، وإبط. نعم، يستحب لمن حلق أن يأخذ أظافره وشعره وإبطه وعانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق قص أظفاره، قص أظفاره وأخذ من عانته وإبطه. لهذا يقول ابن المنذر رحمه الله، يقول ابن المنذر: ثبت أن صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، يقول ابن المنذر: ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حلق رأسه قلم أظفاره. وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، كان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره. واضح ولا لا؟ انتبهوا لهذا. لكن أحيانا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم يوم هو محرم؟ عشرة وأربعة، كم؟ 14 يوم وهو محرم، والمحرم إذا أمضى أياما يحتاج أن يأخذ من أظفاره وشعره. لكن الآن قد يأخذ الإنسان من شعره وأظفاره في الميقات، في الميقات، ثم بعد ساعة وقد تحلل، بعد ساعة وقد تحلل. هل نقول قص أظفارك مرة أخرى، خذ الإبط وليس فيه شعر، حلق العانة؟ لا، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. لكن إذا كان هناك حاجة الأخذ أنه يستحب أن يأخذ إذا حلق، كان هناك حاجة الأخذ أنه يستحب أن يأخذ إذا حلق، لأن الأخذ من الأظفار والشعر لآخره يستحب كل أسبوع، يعني كل أسبوع الإنسان يتعاهد نفسه، يتعاهد نفسه. فكيف إذا كان محرما أكثر من أسبوع، أكثر من أسبوع؟ فعلى كل حال إذا كان هناك شيء يستحب أن يأخذه، إذا كان هناك شيء من الظفر الشعر والعانة فإنه إذا حلق رأسه يستحب أن يأخذه، وإن لم يكن هناك شيء فلا. قال ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء. إلا النساء. يقول إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء. إلا النساء. وهذه مسألة سيذكرها المصنف بعد قليل، سيذكرها لأن يقول يحصل التحلل الأول باثنين من حلق الآخرين. هذه مسألة سيذكرها المصنف ونترك الخلاف فيها إذا إلى عند موضعها. يقول ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء. ما المراد بالشيء؟ كل شيء يعني كل شيء حرم عليه حال إحرامه فإنه حلال الآن، فإنه حلال إلا النساء. إلا النساء، لأن هذا يسمى التحلل الأصغر ويسمى التحلل الأول. يسمى التحلل الأول، يحله كل شيء، يحله كل شيء إلا النساء. ثم إذا أكمل البقية، إذا أكمل ما ترك من الأعمال طواف سعي، فإنه يتحلل التحلل الثاني، يتحلل التحلل الثاني وسيأتي. قال ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا وعقد نكاح. وعقد نكاح. إذن التحلل الثاني، التحلل الأول لا يبيح النساء فقط، لا يبيح النساء. لكن هل الممنوع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، هل الممنوع الوطء ودواعيه أو حتى عقد النكاح؟ أو حتى عقد النكاح، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب المذهب، ها الجميع، المذهب الجميع ممنوع عقد النكاح بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، ممنوع عقد النكاح والمباشرة والوطء الجماع إلى آخره، هذا كله ممنوع، كله ممنوع ومحرم حتى يتحلل التحلل الثاني. القول الثاني، القول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختار أيضا شيخنا رحمه الله، أن العقد جائز، أن العقد جائز، إنما الممنوع الوطء ودواعيه، الوطء ودواعيه كالمباشرة والقبلة واللمس، هذا ممنوع. لكن عقد النكاح مباح، عقد النكاح مباح. لكن هنا أيضا يقول الشيخ، يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يقول مسألة مهمة، يقول مسألة مهمة، يقول الاحتياط، انتبهوا لهذا، هذا يكون هنا ويكون في الرضاع وغيره، الاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب حتى لو رجحنا جواز عقد النكاح. يقول ثم أي، يعني الآن لو أن الإنسان تحلل التحلل الثاني وأراد أن يخطب امرأة، أراد أن يعقد على امرأة، ماذا نقول له؟ نقول له لا تفعل، لا تفعل حتى تحلل، هذا ما بالاحتياط لأنه ما فعل الآن. لكن إنسان أتانا وقد عقد عقد النكاح، هل نقول باطل؟ لا، ما نقول باطل، لكن الاحتياط أن يمنع، احتياط أن يمنع. عندك مثلا الرضاع، إنسان رضع من امرأة مصة واحدة، يعني وضع فمه في الثدي، ما ندري هل مص لبن أو لا، وراد أن يخطب امرأة، ماذا نقول له؟ ها، مع أن الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضعات، والرضعة عن وجبة عند بعض العلماء، يعني أكلة كاملة وليس أن يمص الثدي ويتركه. فهنا ها إذا كان قد تزوج معه أولاد، هل نقول حرام عليك بمجرد رضعة أو مص الثدي؟ لا، ما نقول حرام عليك. لكن لو أراد أن يخطبها، ها نقول اتركها يا أخي، قال ما رضعت، يقول أني مصيت الثدي مصة واحدة، ماذا نقول له؟ نقول اتركها، أولا لأن من العلماء من يرى أن الرضعة الواحدة تحرم، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أن هذا يؤدي للوسواس، ممكن يعقد، فإذا تزوج صار عندها أولاد وسوس، قال هذه أختي من الرضاعة وأنا تزوجتها وبيني وبينها علاقة رضاع، فمن هذا الباب نغلقه، من هذا الباب نغلق هذا الأمر. ففرق بين من فعل الحكم وترتب عليه أثار، فرق بين لم يفعل بعد. وعلى هذا لو أن إنسان عقد عقد نكاح وانتهى وفرغ، وقد يكون أيضا دخل بالمرأة ثم بعد سنة أو سنتين قال له هذه الزوجة عقدت عليها وأنا ما تحللت التحلل الأول، ثم تحللت التحلل الأول وتزوجت معي منها أولاد الآن. قلنا له لا ما يجوز، العقد يجب أن تجدده. واضح ولا لا؟ يقول الشيخ هذا ما نحتاج أن نقول، إذا نقول عقد صحيح ولا بأس، أما لو سأل من البداية فإننا ننهى، مع أنه يقول الراجح أن عقد النكاح يجوز، يجوز قبل التحلل الثاني. قال وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا للشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، كل شيء إلا النساء. هذا الحديث مختلف في صحته، مختلف في صحته، من العلماء من يصحح إذا رميتم وحلقتم، الألباني يصحح هذا، صح إذا رميتم، الألباني يصحح لفظة إذا رميتم ويقول حلقتم شاذة، حلقتم شاذة. العلماء من يضعف الزيادة ومنهم من يصح ومنهم من يصححها. قال والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك، والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك. بالنسبة للحلق، هل هو نسك أو ليس بنسك؟ هل هو نسك أو ليس بنسك؟ الجمهور أنه نسك، جمهور العلماء أنه نسك وأنه واجب من واجبات الحج، يترتب عليه فدي لو تركه، نسك واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فهو نسك، فهو نسك. القول الثاني، القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة روى عن الإمام أحمد عطاء أبو يوسف من الحنفية أنه تحلل من محذور، يعني خروج من محذور، إطلاق محذور، يعني كأن المحذور الذي منع عليك أطلق. ولهذا إذا حلق، فقد دخل فيما حرم عليه، أبيح له ما حرم، أول ما أبيح بأي شيء ها بالحلق، هذا خروج من التحريم، فأبيح له الطيب بعده وأبيح له إلى آخره، فيقول هو خروج من نسك، وهو خروج من نسك. لماذا؟ يقول لأنه أشبه اللباس، أشبه الطيب واللباس، فيفعله لأجل أن يباح له المحرم، يباح له ما حرم عليه في إحرامه، يفعله لأجل يباح ما حرم له في إحرامه. والراجح الأول صحيح مذهب الجمهور أنه نسك، أن الحلق نسك وليس خروج من محذور. ولهذا قال المصنف والحلاق والتقصير من لم يحلق نسك في تركها دم، في تركهما، يعني ترك الحلق والتقصير دم، لأن نسك، لأنه نسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اي نعم سنة. اي والله ممكن، ممكن يعني حتى لو كان يحلق راس الحلقة عادية يعني ممكن، والله اعلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، فان قلنا ان الحلق من التنظف فانه ياخذ جانب الايمن، وان قلنا ازالة اذى ها ممكن يبدأ بجانبه الايسر، ولهذا لا اعلم فيه شيئا، الله اعلم. نعم، إذا كان ما عليه شعر، رأسه ما فيه شعر، من العلماء من قال يمر الموسى على رأسه، يمر الموسى على رأسه إمرار، ومن العلماء من قال لا، لا لا حلق عليه، يسقط الحلق خلاص، لأنه ما له شعر، إمرار الموسى هذا عبث، إمرار الموسى هذا عبث، لكن الأحوط أنه يمر الموسى، الأحوط أنه يمر الموسى على رأسه، لأن قد يكون هناك شعرة أو شعرتين في الرأس ولو خفيف، فيستحب أن يمر الموسى. نعم، لا الحلق، حلق أفضل من التقصير. هل يظهر أن كل حلق يعني؟ بل موسى هو رقم اثنين. المهم ما كان في عرف الناس حلق هو حلق، لا شك أن الحلق بالموس هذا أكمل، ما في كلام، الحلق بالموس هذا أكمل. أما إذا حلق بالمكينة رقم اثنين مثلا رقم ثلاثة، فهل هذا في عرف الناس حلق أو تقصير؟ إن كان في العرف حلق فهو حلق، وإن كان في عرف الناس تقصير فهو تقصير. ولا الإنسان إذا ذهب للحلاق وحلق رقم اثنين ماذا يقولون؟ يقول محلق ولا مقصر؟ إذا كان محلق فهو حلق. هل يكون بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس ذبح الهدي؟ لا، كالأضحى، بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، نعم، صلاة العيد. فإن لم يكن هناك صلاة عيد إذا ذهب قدرها، قدر الصلاة والخطبة. لكن ممكن الهدي يتسامح فيه ويقال من يوم النحر إذا طلعت الشمس، إن هذا وقته، هذا وقته. ما يدفعون إلا إذا كان معهم ضعف، ما هو هذا، ما يصعدون، ما يجوز. نعم، دفعوا أخذي بهذا إذا كان أخذوا بمن أجاز الدفع لا شيء عليه.